سيحفظهم الله عز وجل وينصرهم. وكان ذلك في شأن عيسى عليه السلام عندما نزل يؤيد جميع الأنبياء والمرسلين، تبقى شرار الخلق، فالله عز وجل أرسل لهم ما يناسبهم، دابة غير معروفة المعالم تكلم الناس. ليه؟ كانوا بآيات الله لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هو ده اللي يناسبكم، يعني كل الأنبياء والمرسلين أعرض أغلب الخلق عنهم، وحتى قبل قيام الساعة بفترات معدودة ما زالوا مصرين على إعراضهم، فيرسل الله عز وجل لهم هذه الدابة. يبقى خروج الدابة من الأرض يبين نعمة ربنا سبحانه وتعالى على الموجودين القائمين الآن في اتباعهم لطريقة الأنبياء والمرسلين، في اتباعهم لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اتباع الإسلام كرامة، انت لسه بتتعامل بكرامتك، بتتعامل على انك انت خليفة لله على وجه الابتلاء والامتحان، بتأدي دورك في الحياة قبل ان يكون المنذر دابة تكلمك وتخاطبك. وردت احاديث في شأن الدابة على الإجمال، يعني ما فيش تفصيل في حياة الدابة غير أشياء بسيطة. يعني من هذه الأحاديث حديث حذيفة اللي احنا ذكرناه رضي الله عنه لما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة يا رسول الله، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدجال، ذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم أو إلى مكان محشرهم اللي هو هيبقى في الشام أو في المنطقة الممثلة الآن لسوريا ولبنان وفلسطين وجزء من مصر عند جبل الطور. هذه أرض المحشر التي عليها يبدأ عملية التغيير الكوني عند النفخ في الصور. وأيضا ورد قصة الدابة في حادثة تميم الداري، فمن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما حدثت كيف حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى ما رآه تميم الداري وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتميم ده كان رجل نصراني جاء فأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني تميم حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة مع 30 رجلا من لخم وجذام، قبائل من العرب يعني، ركب معهم في البحر فلعب بهم الموج شهرا في البحر لا يدرون أين يذهبون، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. نزلوا على جزيرة في مكان مش عارفين هم فين ولا رايحين منين ولا جايين منين، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب، معنى دابة أهلب يعني دابة كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر في الدابة دي، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ جساسة أي اللي بتستلقط الأخبار في شأن ما يحدث على الأرض وتوصل هذا للدجال. الجساسة اسمها كده، الجساسة على جزيرة عليها الدجال، وزي ما قلنا الدجال بيمثل ويجسد الشيطان اللي نصب عرشه على الماء وهو باق كما أمر رب العزة والجلال، أو كما أذن له وابتلاه من يوم أن امتنع عن السجود لآدم إلى آخر نفس في الحياة. فبيجسد شخصية الدجل فيما يسمى بالدجال وموجود على هذه الجزيرة. قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، موجود في دير أو في كنيسة، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فإنه إلى خبركم بالأشواق. يقول تميم: لما سمت لنا رجلا فرقنا، خفنا يعني، فرقنا منها أن تكون شيطانة، ممكن تبقى شيطانة أو شيء من هذا القبيل. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، يعني بنية كبيرة، وأشده وثاقا، متكتف تكتفة شديدة، مجموعة يداه إلى عنقه وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. أنت عرفت توصلوا لي، أنتم مين؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اقتلم. قدر ربنا سبحانه وتعالى أن البحر يموج ويهيج، فلعب من الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ أو ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منك ولم نأمن أن تكون شيطانا، إلى آخر الحديث. ده ما يخص الدابة اللي بتكلم الناس أو الجساسة التي ستخرج في أعقاب الدجال. هذا من حديث تميم الداري، هو حديث صحيح ثبت في الصحيح، وأخبرنا عنه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة عن هذه الأمور في شأن الدجال وفي خبر الدجال قبل أن يأتي تميم بوقت قليل. يبقى دلوقتي أحداث القيامة في العلامات الكبرى من أبرز الأحداث خروج الدابة التي تكلم الناس. ورد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت من رسول الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. الترتيب اللي هو في العلامات الكبرى اللي هيطلع الاول بيجيب التاني وراه. يعني طلوع الشمس من المغرب ده مش معناه ان خلاص الكون انتهى في لحظتها مجرد ما تطلع، لا، لان في احداث بتتوالى. انما خروج الشمس من المغرب هذا لان الامر كما تعلمون مرتبط بقضية دوران الارض حول نفسها وتباطؤها، فعملية انعكاسها هتاخد وقت مش كبير، فترة وجيزة، لكن هتنتهي بعدها الحياة على اعتبار ان الكواكب تبدأ تتلاصق او تتصادم ويحصل عملية التغيير الكوني الشامل عند النفخ في الصور. فهنا بداية طلوع الشمس من مغربها ساعتها بيبقى الناس اللي موجودة زي يعني الامور اللي بيشوفوها ديت طبعت على قلوبهم، يعني عملية الايمان صعب تحقيقها. فان واحد مثلا يفكر ان هو يتوب او يتوب الى الله عز وجل، المسألة صعبة جدا جدا. وبعد ده كله وبعد كل الايات ديت واحد يعني لما يلاقي ان الحكاية خلاص انتهت وعاين الاحداث الغيبية امام عينه وبدأت عملية الوقائع تحدث، انتهت دار الابتلاء. زي بالضبط واحد سلم الورقة بتاع الامتحان وبعد ما خرج جاي عايز يرجع عشان يكتب تاني، يقول له لا خلاص. زي النفس، انسان يظل يسوف يسوف يسوف الى ان ياتي الاجل. فاذا بلغت الروح الى الترقيه او التراقي، ترقوه، كلا اذا بلغت التراقي، اذا بلغت الروح الى التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق، فغرغرت النفس فشاف قدامه الحقائق اللي ربنا اخبر عنها، ساعتها يعرف يتوب. لا خلاص ما عادش ينفع. ليه؟ الاوراق اتسلمت خلاص، انتهى الامتحان، انت دخلت الموضوع من اصله. نفس الكلام في طلوع الشمس من مغربها، لان في ناس ساعتها تبدأ تتيقظ على اعتبار ان خلاص دخلوا في الدار الاخرة وبداية احداث الدار الاخرة، لا يقبل لهم توب. هذه هي العلامات بتحدث خروج الدابة من الارض تكلم الناس، آية من آيات الله العظمى. وزي ما قلنا العلة في كونها دابة وليست بشرا، لان اللي موجودين ما ينفعش معاهم غير كده. فكل الانبياء والمرسلين على مدار الدنيا ما استجابوش لهم ولم يؤمنوا بهم. طيب نجيب لكم بقى دابة. ايضا من علامات الساعة الكبرى ظهور الدخان. دخان يكون في اخر الزمان، دي من العلامات العظمى، اشارات الساعة العظمى. ودي وردت في حديث حذيفة لما اطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتذاكرون الساعة، الحديث اللي تقدم ده، يقول لهم ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال انها لن تقوم حتى تروا قبل 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة. وأيضا صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، يعني بادروا بالأعمال قبل أن تقع ستة أو ست علامات، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. طيب في آية قرآنية ورد فيها النص على ذكر الدخان، هل تشمل هذا الدخان اللي هو الحديث عن العلامة الكبرى ما ورد في قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الآية دي دلت على نوعين من الدخان، دخان قضية حدثت كعلامة من علامات العقاب على مشركي قريش، وأيضا دلت على العلامة الكبرى التي تكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة. القصة إيه؟ صح من حديث مسروق بن الأجدع أنه قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأتاه رجل فقال لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن إن قاصا يقص ويزعم إن أيت الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنون منه كهيئة الزكام، يعني ما يأثرش في المؤمنين قوي لكن يأثر في الكفار، دخان سوف يأتي يفعل ذلك. في الآخرة الدخان سيحدث كعلامة كبرى، وتأثيره في الكون ازاي الله أعلم. وطبعا بالنسبة للدخان اما تتكلم على الدخان المرتبط بالخسف اللي بيحصل او النار اللي بتخرج او الكواكب اللي بتتصادم او شيء من هذا القبيل، ده امر وارد محدش عارف كيفيته ازاي، لكن الدخان اللي مقصود اللي ورد في الآية دل ايضا على دخان يذكره عبد الله بن مسعود فيقول بعد ان جلس وهو غضبان يا ايها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما علم ومن لم يعلم فليقل الله اعلم. ما يعودش واحد يقص حكايات دون علم، فانه اعلم لاحدكم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم، يعني افضل لك ومن الاعلم ان تقول الله اعلم لما تكون انت لا تعلم. امال القصه ايه؟ يقول عبد الله فان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى الناس قد ادبروا، لما راى من الناس ادبارا قال لهم اللهم، دعا عليهم يعني، سبع كسبع يوسف، يعني آتهم بسبع سنوات عجاف كسبع يوسف. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لنبيه فأتت عليهم سنة أو أخذتهم سنة حصت، يعني أكلت كل شيء من الجفاف حتى أكلوا الجلود والميتة من شدة الجوع، أحصت كل شيء. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان، يبقى الدخان هنا إن شايف السماء عبارة عن ضباب قد تكون بسبب الناس نفسها، ان من شدة الجوع ما عادش شايف، وقد يكون دخان يغطي السماء ويرونه امام اعينهم لكن لا ماء ولا شيء يروي الارض، فعانوا الامرين من هذا الدخان. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خمس قد مضينا، يعني عدوا خلصوا، خمس اشياء مما اخبر الله به في القرآن الكريم، بيقول للصحابة اعرفوا ان في خمس اشياء عدت كانت في القرآن وحدثت. ايه الخمسة دي؟ اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان، الخمسة دول حدثوا زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وزي ما ورد في القرآن. إيه اللزام اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى عن المشركين: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني لازم العذاب والتكذيب اللي انتوا عملتوه ان ربنا سبحانه وتعالى يعاقبكم. وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر، ده اللزام، فعاقبهم الله عز وجل من خلال ما حدث في بدر، ده تفسير عبد الله بن مسعود. والروم حدثت إشارة إلى ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طب والبطشة؟ إشارة إلى قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. طب والقمر؟ ما جاء في قول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. طب والدخان؟ أي ما أخبر الله تبارك وتعالى به: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يبقى الدخان هنا من العلامات الصغرى اللي شافها قريش ومضت، لكن الدخان اللي هيحصل في آخر الزمان هو ما جاء من العلامات الكبرى فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في روايات مستفيضة، إن من العلامات العشر اللي هتكون يوم القيامة الدخان. ساعتها بقى الدخان ده الله أعلم بكيفية كونه وما سيحدث للإنسان وقتها. أيضا من العلامات الكبرى اللي هي مسألة طلوع الشمس من مغربها، كما هو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. فالله عز وجل قال في كتابه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني الأول بقى آيات ربنا، بعد كده اتيان موضوع الملائكة، بعد كده اتيان الحق سبحانه وتعالى لفصل القضاء عند يوم الحساب. لان احنا كل كلامنا دلوقتي بنتجه فيه نحو يوم الحساب، لغاية ما نوصل ليوم الحساب هنقف، لان البداية بقى الحساب وما يحدث للبشرية وللعالم في يوم الحساب او يوم الدينونة الكبرى الرسول فصلها تفصيلا دقيقا، وجاءت بها الأخبار في القرآن فيما يتعلق بالشفاعة العظمى وما يتعلق بالميزان والصراط والحوض، وأيضا في مخاطبة الحق سبحانه وتعالى لعباده، ثم دخول الجنة وأنواعها والنار ودركاتها، دي كلها محتاجة إلى كلام آخر أو حديث آخر أو برنامج آخر، لكن إحنا كل الوقت ما عادش فيه يعني وقت يسمح في هذا البرنامج إلا إن إحنا نوصل إلى يوم الحساب. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون. ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: أولى الأقوال بالصواب في مسألة إتيان بعض آيات الحق سبحانه وتعالى ما تظاهرت بالأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن ساعتها خلاص انتهت قضية، انتهت. أضف إلى ذلك المسألة في هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم أو طبع على قلوبهم لا يؤمنون لغاية ما يشوفوا ويعاينوا الحقائق أمام أعينهم يقول أنا آمنت. لا ما عادش ينفع، زي فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. طب انت جاي دلوقتي ما ينفعش. فطلوع الشمس من مغربها بتطلع على ناس من أشر الخلق، كفروا بربهم، فلما يشوفوا الكلام ده يقولوا آمنا. طبعا موضوع الإيمان ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها دي قضية غير مقبولة. يعني ساعتها اللي يقولك أنا حتوب بعد إيه؟ جاي بعد ما سلمت ورق الامتحان جاي تقول لا أنا جاي علشان أصلح في الورق تاني. ومن ذلك أيضا ما ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأيضا ورد أحاديث كثيرة من حديث عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، كلهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس في العمل. لأن زي ما قلت لكم الفترة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها دار ابتلاء انتهت خلاص، بدأنا في الأحداث المتوالية والمتسارعة التي سنتعرف إليها في بداية النفخ في الصور والأشياء دي. وأيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول آيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. طيب واحد يقول لك الآيات اللي بتحصل دي في العلامات الكبرى البداية بطلوع الشمس ولا في أمور أخرى؟ حقيقة ليس هناك تعارض بين الأدلة، لكن القضية كلها قضية نسبية زي ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة اللي موجودة في الأرض، أحوال الناس فيما يتعلق بخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وقضية عيسى وموضوع الخير اللي هيعم على الناس في أيام عيسى عليه السلام. دي أول الآيات العظام اللي فيها البداية بتغير أحوال الناس إلى وضع غير طبيعي، وده بينتهي بموت عيسى عليه السلام. أما أول طلوع الشمس من المغرب فده أول الآيات المتعلقة بتغير أحوال العالم في السماء أو الجهة العليا من العالم، العالم العلوي، أحداث تتغير في السماء والكواكب وأشياء من هذا القبيل، وينتهي ذلك بقيام الساعة مباشرة. ولعل هذا هو ما تخرج فيه الدابة التي تكلم فيه الناس. نتحدث أيضا عن العلامات الكبرى اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام اللي تعتبر آخر العلامات. فالرسول أخبر بحدوث خسوفات ثلاثة تكون قبل قيام الساعة في آخر الزمان. هذه الخسوفات دل عليها حديث حذيفة رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. الخسوفات ديت ما المقصود بها؟ كلمة خسف انهيار أرضي، يبتلع الناس، أو تشققات في الأرض كبيرة، والمقصود بذلك تشققات تتعلق بتغيير بنية الأرض. ففي خسف هيحصل في المشرق الأول وبعد كده في المغرب، وآثار ذلك طبعا الناس بتتوجه إلى المكان اللي ما فيش فيه خسف، فاللي هيحصل في المشرق هيجي يتوجه إلى المغرب، طب واللي حصل المغرب هيتوجه إلى المشرق، يجتمع فين؟ في جزيرة العرب. يحدث خسف في جزيرة العرب، كلهم يتوجهوا إلى الشمال إلى أرض المحشر اللي الرسول قال فيها وآخرها النار تخرج من عدن، من قعر عدن، من اليمن، من بحر حضرموت. دي تسمية النبي بأسماء، يعني أسماء تتعلق بالواقع. خلي بالكم لأن هنا الأمور في منطقية عجيبة جدا جدا، إن يقول لك في المكان الفلاني هيحصل كذا وكذا وكذا، لكن اللي هنشوفه فيما يتعلق بالكتاب المقدس عند النصارى، في عندما يتحدثون عن علامات الساعة ما تشوفش الكلام ده أبدا، إنما هي أمور تتعلق بكلام، الكلام ده هو أي حد يقول فيه اللي هو عايزه، لأن المصدر مش واضح، في علامة استفهام. لو كان المصدر الأصلي موجود كان كل حاجة بانت زي ما الرسول ببينها كده، يقول لك نار تخرج من اليمن، من قعر عدن، من بحر حضرموت، تسوق الناس إلى محشرهم. ده الخسف اللي هيحصل في آخر الزمن، وإن كان في أشياء قد تحدث قبلها. يعني من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. قلت يا رسول الله أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكثر أهلها الخبث. دي من الأشرات الكبرى، ودي غير الخسوفات التي وقعت في الماضي قبل الخسوفات الكبرى وفي أماكن متعددة، لأن في خسوفات خاصة بأشرات الساعة الصغرى وخسوفات بأشرات الساعة الكبرى. هذا أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وحي لا ينطق عن الهوى. الرسول ما بيقولش حاجة من عنده، ده وحي أخبر به وسيحدث كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة الكبرى بقى النار التي تحشر الناس إلى محشرهم، لما الكل يتجمع المتبقي من الناس يعني في جزيرة العرب بتخرج نار من اليمن. طبعا النار ممكن يكون بركان مستمرة، أو الخسف اللي حاصل ده تشقق مستمر بنيران مستعرة، الناس كلها ماشية وهربانة أو بتتجه ناحية الشمال، وهي آخر الآيات الكبرى لأشرات الساعة وأول الآيات المؤذنة بقيام القيامة. خروج نار من اليمن من قعر عدن، وجاءت روايات أخرى بأنها تخرج من بحر حضرموت زي حديث حذيفة اللي ذكر أشرات الساعة وقال في آخره ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. في رواية نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، يعني تدفعهم كده ماشية وراهم زي ما يكون شق ماشي والناس ماشية قدامه، الناس شايفة اللي هيقف واللي هيجي عليه الموت يعني. وأيضا ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. مكان الحشر بقى اللي قلناه اللي هو الشام، وده ورد في أحاديث كثيرة زي حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم محشورون رجالا وركبانا. يعني الكل رايح ناحية الشام، اللي ماشي على رجليه واللي راكب، وفيه اللي الناس بتشده على وجوههم وتجرون على وجوهكم ها هنا، وأومى بشاور وها هنا إلى الشام، أومى بيدي إلى الشام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الشام أرض المحشر والمنشر، يعني هيطلع الناس من الشام بعد أن يموتوا ويحشرون إليها. الكلام ده مرتبط بقى بالنفخ في الصور، فيبقى حشر يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، الناس بتتوجه إلى الشام، وبعد كده حشر آخر يكون بعد النفخ في الصور. وورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين، راهبين، يعني الكل بيجري نفسه يوصل وخايف من النار اللي جاي وراه، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، من شدة الازدحام علشان يهربوا من هذه النار أو هذه الأحداث اللي هتحصل من تشققات أو شيء من هذا القبيل. نار تسوق الناس إلى محشرهم، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، يعني النار وراهم وراهم، قعدوا النار جاي عليهم، مشهم والنار جاي عليهم، ما فيش قدامهم غير أنهم يتوجهوا إلى أرض المحشر اللي هي في الشام، وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. يبقى الناس كلها بتتلم في المنطقة دي على أساس أن دي اللي متبقية، إنما في المشرق حصل خسف، في المغرب حصل خسف، في جزيرة العرب حصل خسف، وبعد فترة النار اللي خرجت من عدن تسوق الناس إلى محشرهم من أي طريق يسلكونه حتى يصلوا إلى الشام. طيب واحد يقول لك إيه؟ يعني إحنا يا شيخ الوقت الكلام ده كله إحنا ربما لا نحضره، يعني ده هيجي في أجيال جاي، فإحنا هنموت، وضعنا إيه بقى مع الأحداث دي؟ هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي نزل تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبين حالة الناس سواء اللي هيموتوا دلوقتي أو اللي هيموتوا من هذه الأحداث في العلامات الكبرى. لأن اللي بيحصل إيه؟ جماعة اللي بيتجمعوا على أرض الشام عشان يحشروا هناك بيحصل فيه نفخ في الصور، فتبدأ عملية التغيرات الكونية الكبرى، فالأحياء بيموتوا، كل الأحياء يجتمعوا مع من مات الآن، اللي هم ماتوا من آدم حتى قيام الساعة، الكل بيموت بسبب النفخة الأولى، نفخة الصور. هنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل لغاية ما نوصل للبداية في يوم الحساب. احنا بنحاول نصل في كلامنا إلى ما يكون بين يدي الحساب ونحو الحساب من علامات وأمور أخبرنا عنها الوحي، اللي هو ثابت صحيح النسبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وبوضعه الأول قرآن والسنة ما يتعلق برسالة الإسلام، وأيضا ما تبقى من رسالة الأنبياء عندما ترى كيف حرفت أو كيف بدلت عند أهل الكتاب. الكل بيجتمع، فالناس جميعا يموتون، اللي ماتوا يجتمعون مع الأحياء ويموتون، ده النفخة الأولى. بيقعدوا فترة، الفترة دي حددها النبي عليه الصلاة والسلام بأربعين يوم سنة شهر، الراوي مش عارف بالضبط، نسي مش قادر يقطع فيها، أربعين سنة ولا أربعين يوم ولا أربعين شهر. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، الكل بقى بيقوم، بس حتكون الأمور اتغيرت. اتغيرت لإيه؟ لأرض جديدة، أرض معدة خصيصا للحساب، اسمها أرض القيامة أو عرصات القيامة أو فناء القيامة، برضو لسه فيها تجمع. الناس كلهم بقى سواء كانوا مؤمنين كافرين يحشرون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، فأي قطعة قطعت من الإنسان بترجع له. ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يقسى يوم القيامة إبراهيم. طيب ما جاوبناش على السؤال برضه، الناس اللي بتموت دلوقتي بيحصل لهم ايه لغاية ما يجتمعوا مع التانيين؟ ودي حكم ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، الواحد لما بيبص لأدلة الشرع وما جاء فيها من أخبار غيبية عما سيحدث لنا في المستقبل سواء الأحياء أو الأموات، بيجد تلاقي الحكم، حكمة ربنا في اللي مات هنا ودلوقتي، وحكمة ربنا في اللي حيموت وتقوم عليه الساعة من الأجيال المتعاقبة إلى أن تظهر هذه العلامات الكبرى العشر. هنا اللي بيموت قامت قيامته إزاي؟ يعني قامت قيامته يظل في برزخ، البرزخ ده مكان يظل فيه متعلق بعالم الغيب، احنا ما احناش شايفينه، يعني مش وصل الجنة خلاص طلع في الجنة فوق، لا، الشخص ده ربنا سبحانه وتعالى بيجعل في الجانب الغيبي المتعلق بحياة الإنسان هو مدفون في قبره برزخا، سماه كده، ده مكتوب على كل اللي حيموت على هذه الأرض قبل يوم القيامة. قال الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوه. ساعة ما يجي الموت، والمقصود بالموت ملك الموت اللي هيقبض روح الإنسان، قال رب ارجعوه، اللي هو ربنا ما يقبلش توبته ساعتها ما لم تغرغر النفس، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ مكان اللي هي فيه أو يكون الإنسان فيه في قبره على مواصفات غيبية احنا محناش عارفين الكيفية فيها، لان الجسد اللي هو الدنيوي بيتحلل كما تعلمون وبيضيع وبقى تراب، لكن الانسان بالمواصفات الغيبية موجود في برزخ، موقوف فيه على عمله، على التفاصيل اللي ذكرها النبي عليه السلام، انتظارا لاجتماع الكل تحت الارض. لما تحصل العلامات الكبرى، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لما يجتمع كلهم فإذا نفخ في الصور. النفخة الثانية، لأن النفخة الأولى الأموات اللي ميتين ما لهمش علاقة به، هم بيشوفوا الأحياء بعد ما ينتقلوا هناك، خلاص الأمور كلهم اجتمعوا تحت إلى مكان البرزخ. فإذا نفخ في الصور، دي النفخة الثانية مش الأولى، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يبدأ بقى عملية الانتقال للأرض الجديدة. فالله عز وجل جعل الموت مكتوبا على جميع مخلوقاته، فكان يوم القيامة هو اليوم الذي تموت فيه جميع المخلوقات قبل أن تبعث من جديد إلى الحساب. ده اسمه يوم القيامة، علامات يوم القيامة. لكن موت أي إنسان بيعد البداية الحقيقية في يوم القيامة بالنسبة للإنسان، خلاص بقى موقف عليها، ما هو بعد ما يموت يفضل قاعد في قبره، يبدأ بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يحسبه ويفتنه في القبر من أسئلة معينة نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل بالتفصيل في اللقاء القادم، يتحاسب الإنسان ويفضل قاعد موقوف على هذا المكان، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يبدأ فيها يتحاسب من ساعة ما يدخل إلى القبر لغاية اليوم الأخير. هذا اليوم الأخير اللي يجتمع فيه كل الخلائق، بحيث تنتهي الحياة الدنيا فترة الابتلاء، الامتحان، المناهج والإرادة الشرعية لربنا أنزلها إلى البشرية لصلاحهم ولمصلحتهم. فاللي كفر واللي أعرض ضر نفسه، واللي آمن واتبع فهذا الشخص هو الفائز حقا في أي وقت يكون، من وقت أن يموت إلى وقت الدينونة الكبرى والحساب الأعظم عندما ينفخ في الصور النفخة الثانية. يبقى النفخة الثانية للكل، والنفخة الأولى بتبقى للأحياء ليموتوا، والنفخة الأولى بس مش للبشر أو الجن أو الحيوانات أو الطائر، لا ده لكله في السماء وفي الأرض، لأن ساعتها بنية الكون وتركيبة الكون بتتغير، تتغير إلى وضع جديد يناسب بقاء الإنسان فيه أبد الآبدين، بحيث بقى مش دوران أرض ولا دوران شمس ولا مجرات ولا كواكب بالطريقة اللي موجودة دلوقتي، لا ربنا أصلا هيأ هذا الكون في البداية لتحقيق الحكمة في ابتلاء الإنسان واستخلافه، كما قال لملائكته إني جعل الأرض خليفة. فظلت الأرض مهيئة على هذا النحو، والنجوم والكواكب السيارة تحفظ بقاء الأرض على هذا النحو في دوران مستمر، والسماوات مرفوعة عن الأرض ومفصولة بحيث تحقق معنى عالم الغيب وعالم الشهادة. فالله عز وجل من فوق عرشه ابتلى الإنسان في أرضه وأصبح في عالم غيب وشهادة بالنسبة للإنسان، أما بالنسبة لله عز وجل فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، ذلك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلما ينفخ في الصور النفخة الأولى يبدأ التغيير، فتموت الخلائق. الأربعين سنة اللي قالهم النبي عليه الصلاة والسلام، أربعين يوم أو أربعين شهر، ده بيحصل فيها تغيير كوني ما حدش بيشهده، لغاية ما تعد كل شيء الخلائق تعد ويعد الأمور فيها، ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فيقوم الناس من هذه الأرض الجديدة اللي قال فيها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. الناس هتكون بقى في الأرض بعد إعدادها في وضع جديد يسمح بتحقيق العلة من خلقها، وهي علة الجزاء حساب المسؤولية، بعد ذلك ينتقل إلى الجنة أو إلى النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يجعل هذه الكلمات سببا في نجاتنا وحسن اعتقادنا، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم